بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحبابنا الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا. أسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا جميعا الخير وأن يكرمنا بالإخلاص وأن يتقبل منا، آمين. إن شاء الله تعالى نتابع ما قد بدأنا به معكم من قراءة كتاب الإيمان من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. ومعنا الحاج عبد الغني، الله يبارك فيه ويحفظه ويعين ويساعد، الحمد لله إن شاء الله تعالى. كالعادة نسأل عن الصوت، إذا نعم. كان واضح الصوت إن شاء الله بيكون واضح شيخي، إن شاء الله إن شاء الله. متأكد من المعبرات اللي عم يقولوا عن الصوت، بارك الله فيكم. بعضهم كتب إن الصوت منه واضح، بارك الله فيكم. We'll just confirm inshallah that you can hear us clearly. Please confirm if you can hear us clearly. Check in the messages to make sure that our voice is coming through clearly. ليس واضح. And we'll just take a minute to ensure that the mics are clear. Barakallahu fikum. تقطع قليلا. Requires a bit of patience. Inshallah, we will get it right. نقول إن الصوت في ناس عندهم إنه واضح، في ناس عندهم واضح. طيب، نسأل الله تعالى أن يعين. نجيب لن أرد شوية. نحن وصلنا إلى هذا الباب، باب زيادة الإيمان ونقصانه، الذي معه الكتاب إن شاء الله يتابع. من ليس معه يسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع تأكد، عم يقول الصوت منه. The antennas, two bars, where's the machine? The antenna is too bad. في إيطاليا وصل، أقول في الصوت من إيطاليا، لعلهم من الإنترنت ممكن، الله أعلم. هلا مطلوب يكون أوضح شيخي إن شاء الله. إن شاء الله مطلوب يكون أوضح شيخي. هلا شك إن شاء الله حيزبط شيخي. الله حيزبط هلا شيخي. طيب جيد إن شاء الله. لله تعالى إن شاء الله نتابع في قراءة هذا الكتاب المفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أسأل الله تعالى أن يكرمنا جميعا بالإخلاص. أما بعد، بالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله يقول باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير وبه إليه قال حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة أحبابنا الكرام هذا الإمام أبو عبد الله البخاري يقول باب زيادة الإيمان ونقصانه الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا مراد الإمام أبي عبد الله البخاري من إيراد هذه الآيات أن الإيمان يزيد بالطاعات وهذا ما قد بيناه في أول هذا الباب وما عليه الإمام البخاري هو ما عليه جمهور العلماء ثم ذكر الآية اليوم أكملت لكم دينكم ثم قال فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص معناه الإيمان ينقص بالمعاصي فهذا المسلم الذي يرتكب الآثام يقال فيه مسلم عاصي مؤمن عاصي مؤمن ناقص لا يقال فيه كافر إنما كما بينا الإسلام والإيمان شرعا متلازمان وهذا ما صرح به الإمام البخاري وما صرح به غيره من أهل العلم وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فالمسلم إذا ارتكب ذنبا من الذنوب لمجرد ذلك لا يحكم عليه بالكفر لا يقال فيه كافر لا يقال فيه مشرك إنما يقال مسلم مؤمن عاصي ناقص ليس تقيا ليس من الصالحين إنما هو من عباد الله المسلمين وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة فقد قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله قاعدة عظيمة وهي قاعدة عمل بها كل أهل السنة والجماعة وهذه الحمد لله رب العالمين ما نحن عليه وما نعلمه وما كان عليه السلف الصالح. ثم بالسند المتصل إلى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج من النار، يخرج بفتح المثنات التحتية، يخرج بفتح الياء من الخروج، في بعض روايات البخاري يخرج بضمها من الإخراج. إذن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، أي ومحمد رسول الله، معناه من مات على الإسلام، من مات على الإيمان، من مات على التوحيد لا بد أن يدخل الجنة، وإن دخل النار بسبب معاصيه لا بد أن يخرج من النار. المسلم الآثم صاحب الكبائر إن مات بلا توبة، إن عذب في الآخرة في النار، لا بد أن يخرج من النار. هذا حديث نبينا واضح: من يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. وكما ذكر الإمام البخاري من طريق آخر عن أنس أن النبي قال: وزن شعيرة من إيمان، معناه هذا مسلم، هذا مؤمن، عنده أصل الإسلام، عنده أصل الإيمان، يحمل في قلبه أقل الإيمان والإسلام، ليس كافرا، ليس منكرا لفرائض الله، إنما هو على التوحيد، لكن كان يرتكب بعض الآثام ولو كانت من الكبائر. ما هو حاله وما هو مصيره في الآخرة؟ الجواب: تحت مشيئة الله، إن عذب في النار لا بد أن يخرج منها. هذا حديث صحيح وصريح. يخرج من النار معناه قد دخلها، هذا المسلم العاصي قد دخلها. من قال لا إله إلا الله، أي ومحمد رسول الله، آمن بالله وآمن بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، نطق بالشهادتين مع التصديق القلبي، وفي قلبه وزن شعيرة من خير. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير. البرة هي القمحة، معناه عنده إيمان، عنده إسلام، ولو كان عنده أقل الإيمان وأقل الإسلام، هذا لابد أن يدخل الجنة. وإن دخل النار بسبب معاصيه الله تعالى يخرجه من النار، والله تعالى على كل شيء قدير. فإذا اعتقاد المسلمين والذي عليه الصحابة الكرام وأهل بيت نبينا ومن تبعهم بإحسان أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد، من مات على الإسلام، من مات على الإيمان، من مات على دين الأنبياء، هذا لا يخلد في النار، معناه لا بد أن يدخل الجنة، وإن دخل قبل ذلك النار بسبب معاصيه سيخرج من النار. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. معناه يا أحبابنا الكرام، هذه هي العقيدة الحقة. هذا الكلام أراد منه البخاري أن يرد على فرقة يقال لها الخوارج تكفر مرتكب المعصية. من ارتكب الحرام لا سيما إن كان من الكبائر يكفرونه والعياذ بالله تعالى، يعتبرونه خالدا مخلدا في النار، وهذه فرقة منحرفة. وكذلك أراد أن يرد على فرقة أخرى يقال لها المرجئة. هذه المرجئة كذلك طائفة منحرفة تعتقد اعتقادات تخالف القرآن والسنة النبوية. من جملة اعتقاداتهم يقولون ويعتقدون أن المسلم مهما فعل من الآثام والمعاصي لا يضره في الآخرة. عندهم المسلم الآثم مرتكب الكبائر مثل التقي الصالح الذي يؤدي الواجبات، عندهم بنفس الدرجة، وهذا خلاف الشريعة. هذا الحديث صريح أن قسما من العصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة أنهم سيدخلون النار، ولكن لا يخلدون فيها لأنهم ماتوا على التوحيد، ماتوا على الإيمان، ماتوا على الإسلام. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عون. هنا تلفظ كلمة أنه سمع جعفر بن عون، هذه تلفظ نطقا لكن لا تكتب خطا، هكذا جرت عادة علماء الحديث. ثم بالسند المتصل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا من اليهود وهو كعب الأحبار، وهذا قبل أن يسلم، قال لسيدنا عمر: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لعظمناه وجعلناه عيدا لنا في كل سنة، لعظم ما حصل فيه من إكمال الدين. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. معناه نحن نعرف أن هذه الآية نزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على أرض عرفات. معناه نزلت في يوم عرفة ويوم جمعة، لذلك في بعض الروايات نزلت يوم جمعة يوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. وفي بعض الروايات، يعني في خارج الصحيح، وهما لنا عيدان. فإذا اجتمع في ذلك اليوم فضيلتان وشرفان، ومعلوم تعظيمنا لكل منهما. نعظم يوم الجمعة وهو عيد المسلمين في الأسبوع، ونعظم يوم عرفة وهو عيد المسلمين في السنة. فإذا اجتمع يوم جمعة كان يوم عرفة، زاد التعظيم، فقد اتخذنا ذلك اليوم عيدا وعظمنا مكانه. فإذا هذا فيه زيادة في الشرف أن يكون يوم عرفة هو يوم جمعة. لكن ليس كما يقول بعض الناس، إذا كان الإنسان يحج فصادف يوم عرفة يوم جمعة يكون حجه بسبعين حجة أو بسبع حجات أو ما شابه ذلك، هذا ليس صحيحا. إنما الصحيح أنه هذا زيادة في الشرف وزيادة في الفضيلة. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى يقول: باب الزكاة من الإسلام، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. باب الزكاة، أو باب بدون تنوين، وقوله أو وقوله بالجر. ثم قال: وبه إليه حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، أو ثائر بالفتح، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. أحبابنا الكرام، باب بالتنوين ويجوز بلا تنوين كما في بعض النسخ، الزكاة من الإسلام أي من شعب الإسلام، وقوله أو وقوله كلاهما صحيح، وما أمروا، قال بعض أهل التفسير وما أمروا أي أهل الكتاب في التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، دين الملة القيمة المستقيمة، دين الإسلام، والقيمة معناه المستقيمة، هذا هو دين القيمة. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى بسنده إلى أن قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، ثائر ممكن أن تكون بالرفع فتكون هي صفة لرجل، أو بالنصب على الحال حتى إنه لا يضر إضافتها لأنها لفظية، معنى ثائر أي متفرق شعر الرأس، ثائر الرأس متفرق شعر الرأس منتفش يعني من عدم الرفاهية. يسمع بضم الياء على البناء للمفعول، في بعض النسخ للبخاري بالنون المفتوحة للجمع نسمع، يسمع دوي صوته، هذا الدوي هو شدة الصوت وبعده في الهواء فلا يفهم منه شيء، لذلك قال الراوي ولا يفقه ما يقول، وفي بعض النسخ ولا نفقه بنون الجمع. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، يسمع دوي صوته معناه شدة الصوت وبعده في الهواء فلا نفهم منه شيئا ولا يفقه ما يقول حتى دنا أي حتى اقترب، لما اقترب فهمنا ماذا يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه، كان سؤاله عن شرائع الإسلام ما هي هذه الفرائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال له عليه الصلاة والسلام لا إلا أن تتطوع، معناه المفروض من الصلوات هي 5، وما زاد على ذلك يكون من باب التطوع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، المفروض والواجب من الصيام هو صيام رمضان، أما غيره من أنواع الصيام فليس واجبا إنما يكون من باب التطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، علمه الأحكام الضرورية، ثم أدبر هذا الرجل وولى وذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. هذا الرجل خلال ذهابه قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقصه. معناه أنا ألتزم بأن أؤدي الفرائض وأجتنب المحرمات ولن أزيد على ذلك شيئا من النوافل، لن أفعل شيئا من المستحبات والنوافل من باب التطوع، إنما سأقتصر على أداء الواجب وسأقتصر على تجنب الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح إن صدق، معناه إن وفى بعهده والتزم بالواجبات واجتنب المحرمات سيدخل الجنة. أفلح إن صدق، في بعض الروايات دخل الجنة إن صدق، معناه سيدخل الجنة لأنه التزم بأداء الواجبات ودخوله إياها يكون بلا عذاب. من هنا، من هذا الحديث الشريف ومن أمثاله من الأحاديث النبوية الشريفة، العلماء قالوا: هذه النوافل من الصلوات وهذه النوافل من الصيام ليست مما فرض الله سبحانه وتعالى علينا، من تطوع فهو خير، من أدى صلوات النوافل فهو خير عظيم، من أدى صيام النفل فهو على خير عظيم، لكن لا يقال فيه، أي لمن ترك صلوات النافلة أو صيام النافلة، أنت عاص وأنت فاسق وأنت ستعاقب في الآخرة وستعاتب يوم القيامة. إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، قال عنه عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. من هنا يحضرني أن أبين أشياء، منها ما يرويه بعض الجهلة ويدعون أن هذا من باب الترغيب في عمل الخير والترغيب في صلوات النافلة، ولكنهم في الحقيقة يكذبون على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يروي هذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة المفترات على سيد رسول الله، يقولون: من لم يصلي سنتي فليس من أمتي، ويقولون: من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه قطعة لحم، ويقولون كذلك: من لم يصلي سنتي لن تنله شفاعتي. أحاديث ثلاثة مكذوبة على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يشجع الناس على صلوات النافلة، هناك أحاديث كثيرة ثابتة فيها الترغيب وفيها التشجيع على ذلك، لا داعي إلى أن يلجأ إلى هذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة المفترات على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أحبابنا الكرام، البخاري مراده بأن الإيمان يزيد بالطاعات، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه، عن هذا الرجل: أفلح إن صدق. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى فقال: باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. إذن باب اتباع الجنائز من الإيمان، هذا باب بالتنوين. اتباع الجنائز من الإيمان أي شعبة من شعب الإيمان. والجنائز جمع جنازة، والجنازة بفتح الجيم وكسرها، جنازة وجنازة. ثم قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد، هذا محمد هو محمد بن سيرين، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع، بتشديد المثنات الفوقية، من اتبع، في بعض روايات البخاري من تبع، من تبع، أما في هذه الرواية من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي منا دائما أن نذكر بتصحيح النية الحسنة، أن تكون النية الحسنة دائما على ذكر منا في كل عمل خير، في كل عمل يحبه الله سبحانه وتعالى، حتى ينال الواحد منا الأجر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، معناه إنما الأعمال الصالحة لا بد لها من نية. فإذا من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه مع المسلم حتى يصلى عليها، هكذا في هذه الرواية في النسخة اليونانية، حتى يصلى، وفي بعض روايات البخاري حتى يصلي، حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، يبقى إلى أن ينتهي، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. هذه الرواية أثبتت أن القيراطين إنما يحصلان هذه الرواية أثبتت أن القراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن. هذه الرواية أثبتت ذلك. أثبتت هذه الرواية أن القراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، شارك في أمر الصلاة على الميت المسلم وشارك كذلك في الدفن، يرجع بهذا الأجر العظيم. أما إن شارك بالصلاة دون الدفن فإنه يحصل له قيراط واحد، وسيأتي على شرح هذا القيراط. القيراط هو اسم لمقدار من الثواب، هو اسم لمقدار من الثواب يقع على القليل والكثير، بينه بقوله: كل قيراط مثل أحد، كل قيراط مثل جبل أحد، معناه كم هذا فيه من الأجر وكم هذا فيه من الثواب عند الله سبحانه وتعالى. معناه يا أحبابنا الكرام، ينبغي منا جميعا أن نشارك في هذه الأمور. اليوم كثير من الناس لا يشاركون في صلاة الجنازة على المسلمين ولا في أمر الدفن، يتكاسلون عن هذا، ولكن هذا الحديث الشريف شاهد واضح وصريح في بيان عظم الأجر ما يناله المسلم إذا شارك في الصلاة على الميت في صلاة الجنازة وإذا شارك في أمر الدفن. فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط، أي بقيراط واحد. فليسمر كل من عن ساعد الجد ليتزود من هذه الحسنات طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله فقال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن زبيد أنه قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وبه إليه قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 97. إذن الإمام أبو عبد الله البخاري يقول: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. مراد المؤلف هنا من إحباط العمل هو إحباط الثواب، لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه. فإذن باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، معناه هنا مراده بالثواب، أن يذهب الثواب. وذلك إذا قارن العمل، إذا قارن الطاعة الرياء، فإذن يحبط الثواب، لأن الرياء يحبط ثواب الطاعة التي قارنها. ما هو الرياء؟ العمل بالطاعة لأجل الناس، العمل بالطاعة لأجل الناس. إذا صلى يريد محمدة الناس، إذا علم الناس الدين وقرأ القرآن يريد محمدة الناس، إذا حضر في مجالس العلم يريد رضا الناس لا يريد رضا الله، إذا تصدق على الفقير يريد أن يقال عنه فاعل خير، وهكذا يعمل عمل الخير ويريد به محمدة الناس. يذهب للعمل المباح ليكسب مالا ثم لينفق على زوجته وأولاده، ولا يريد من ذلك إلا محمدة الناس. تعمل المرأة في البيت وتتعب من أنواع العمل في البيت ومن السهر على تربية الأولاد، تتعب ولا يخطر في بالها في هذا العمل إلا أنها تريد محمدة الناس، أن يقال عنها ست البيت. وأن يقال عن ذلك الرجل رجل البيت. فإذا كل منهما ما أراد رضا الله سبحانه وتعالى في هذا العمل فإذا لا يكون لهما أجر، لا ثواب لهما في المرة. أراد في عمله هذا طلب رضا الله وطلب محمدة الناس لا يكون له أجر. إذن هذا الحديث الذي سيورده أو هذا الكلام الذي سيورده الإمام البخاري مراده بهذا أن الإنسان المؤمن يخاف أن يعمل عملا فيه خير وأن يطلع فيه بلا أجر لأنه ما أخلص فيه لله سبحانه وتعالى. هذا الرياء مرض قلبي ليس بسهولة يخرج من قلب الناس، يحتاج إلى وقت ومجاهدة ومراقبة. دائما ينبغي منا في كل عمل خير نفعله أن نستحضر طلب الأجر من الله. حتى لو أردت أن تسلم على مسلم السلام عليكم، تستحضر في نفسك طلب الأجر من الله، أن أفعل هذا لأن هذا أمر يحبه الله، لأن هذا أمر أمر به الإسلام، أمر به رسول الله، أمر فيه ثواب من الله، وهكذا من النيات الحسنة. مثلا قيل لك صلي على النبي فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن استحضرت أثناء اللفظ الصحيح النية الحسنة لك أجر عند الله سبحانه وتعالى. رأيت مسلما فابتسمت في وجهه، لماذا؟ إن كان لطلب الأجر من الله يكون لك أجر، وهكذا. هؤلاء الأكابر من العلماء الصالحين سبحان الله العظيم، الله تعالى يلهمهم النية الحسنة، يكون عندهم استحضار للنية الحسنة عند الأعمال الصالحة. إذا أكل يستحضر، إذا مشى يستحضر، إذا اجتمع بك يستحضر، إذا سلم عليك يستحضر، إذا قرأ القرآن يستحضر، إذا أراد أن ينام يستحضر. إذن استحضار النية الحسنة هذا أمر مهم جدا. نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول، نسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بالإخلاص. إذن يقول الإمام أبو عبد الله البخاري: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. هذا من علماء السلف، معروف عنه من العلماء ومن رواة الحديث ومن الصالحين، يقول هذا من باب التواضع والزيادة في المراقبة، لأنه كان يشتغل بالوعظ والإرشاد. يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. مكذبا بكسر الذال، مكذبا وهي رواية الأكثر، معناه أنه مع وعظه للناس لم يبلغ غاية العمل. والله سبحانه وتعالى ذم من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقصر في العمل، فقال سبحانه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. معناه أثناء نهيك الناس عن المنكر، أثناء أمرك الناس بالمعروف، ينبغي منك أن تلتزم بما تأمر به غيرك وتنهى به غيرك. فأن تأمر غيرك بالمعروف وأنت لا تأتمر هذا مذموم في حق نفسك. خير أن تأمر ولكن قصرت في أن تأتمر، خير أن تنهى غيرك عن المنكر أمر حسن، ولكن ذم في حقك أن تقصر في ذلك فترتكب أنت المنكرات، هذا معناه. لذلك كان يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، أن لا أكون عاملا غاية العمل فيما أعظ به غيري. فرواية الأكثر لصحيح الإمام أبي عبد الله البخاري بكسر الذال مكذبا، في بعض الروايات بفتح الذال، إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني يكذبني من رأى عملي مخالفا لقولي، رأوني لا أعمل بما أمرهم، رأوني لا أنتهي عما أنهاهم، فغيري يكذبني. هكذا في بعض روايات الصحيح. إذن وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة كذلك من السلف من التابعين: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق، أي النفاق في الأعمال على نفسه. قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق في العمل على نفسه، يخشى أن يدخل إلى عمله الرياء، أن لا يكون مخلصا في عمله، وهذا من شدة الورع، من شدة المراقبة، معناه لا يجزمون بذلك، لكن من باب الورع هم يخافون على أنفسهم من ذلك، أن يدخل إلى عملهم الرياء، أن يدخل إلى عملهم الرياء، أن يشوب هذا العمل ما يخالف الإخلاص. وهكذا حال المخلصين، أنهم يعني عندهم مراقبة شديدة لأنفسهم، إذا عمل عملا يحاول قدر ما يستطيع أن يكون العمل كله لله سبحانه وتعالى، يعني لا يلتفت إلى أنه سيعمل هذا العمل إرضاء للناس، مراعاة لخواطر الناس، طلبا لمحمدة الناس. إذا بدأ بتعليم الناس الشريعة الإسلامية أو يقرأ عليهم من كتب الحديث، لا يلتفت إلى أن يقال عنه ما شاء الله عنده علم، يقرأ في الحديث، يجيب على الأسئلة، لا يخطر في باله ولا يريد من عمله هذا إلا رضا الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ينبغي منا جميعا أن نكون عليه، وإن شاء الله نسأل الله تعالى أن يثبتنا على ذلك وأن يرزقنا ذلك. قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق، أي النفاق في العمل على نفسه، معناه يخاف ويخشى أن يشوب عمله ما يخالف الإخلاص، هذا معناه. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، يعني ما أحد من هؤلاء الصحابة الذين أدركتهم يجزم بأنه لا يعرض له في عمله ما يشوب الإخلاص، كما يجزم بذلك في إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام، هذا المراد من ذلك. فالبخاري رحمه الله تعالى أراد بهذا أنه يوجد تفاوت بدرجات المؤمنين في الإيمان، الأهل الإيمان يتفاوتون في الدرجات، وأراد بذلك أن يرد على هذه الطائفة الفرقة المنحرفة التي يقال لها المرجئة، لأن المرجئة يقولون بأن إيمان الصديقين وإيمان غيرهم بمنزلة واحدة، عندهم المؤمنون الكاملون والأولياء والصالحون والشهداء والعارفون في درجة شربة الخمر والزنات وتاركي الصلاة وما شابه ذلك. هذه فرقة منحرفة تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري فقال: ويذكر عن الحسن، ومراده هنا بالحسن هو الحسن البصري رضي الله عنه، من العلماء من السلف من التابعين. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن، ضمير ما خافه كما ذهب إليه الأكثر على حسب الروايات التي جاءت عن الحسن واضحة وتبين ذلك، أن مراده ما خاف النفاق إلا مؤمن، ما خاف النفاق في العمل إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. معناه المؤمن هكذا في نفسه يخطر في باله، يخاف أن يدخل على عمله ما يشوب الإخلاص، عملي هذا أردت به رضا الله، عملي كاملا أردت به رضا الله، أم دخل علي شيء يخالف الإخلاص؟ يبقى في خوف في نفسه لأن حاله حال المراقبة. أما هذا الذي لا يبالي، يريد من تدريس الناس، يريد من تقريء الناس القرآن أو الحديث، يريد من التصدق على الفقراء رضا الناس، محمدة الناس، لا يريد رضا الله سبحانه وتعالى، كحال كثير من الناس اليوم. حتى إذا تصدق على فقير وسد جوع الجائعين يقول في نفسه أنا أريد محمدة الناس، أن يقال عني فاعل خير، محسن، كريم، وما شابه ذلك. هذا مرض ولا يكون له في هذا أجر، زد على أنه يرتكب المعصية الكبيرة بهذه المعصية بفعله الرياء. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، كذلك هذا شيء يحذر وشيء ينبغي أن نجتنبه، لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، كما جاء في بعض الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ثم لا يستغفرون، يرتكبون الآثام، يرتكبون المعاصي ولا يلجؤون إلى التوبة، وهم يعلمون أن من تاب توبة صحيحة بشروطها تاب الله عليه، هذا معناه كما قال ذلك مجاهد وغيره. إذن يعني يعلمون، أي يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ثم لا يستغفرون. هذا فيه حث على أن يتوب الإنسان منا، وأن يستعجل بالتوبة، وأن يستغفر سائلا ربه سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ذلك. ثم بالسند إلى أبي وائل أن رجلا يقال له زبيد سأله، هذا الزبيد سأل أبا وائل، أبا وائل هو من العلماء التابعين، هو من أصحاب عبد الله بن مسعود، فهذا سأله عن المرجئة، يعني هناك مقالة تقوله هذه الطائفة كيف تردون عليها، لأنهم هذه الطائفة المرجئة يزعمون أن مرتكب الكبيرة ليس فاسقا، فكيف تردون عليها؟ فهذا أبو وائل قال حدثني عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم، سباب أي شتم المسلم والتكلم في عرضه بما يعيبه ويؤلمه، سباب المسلم فسوق، فجور من الكبائر. هذا فيه رد على هذه الطائفة المرجئة التي تقول أن مرتكب الكبيرة ليس فاسقا، هو مثله مثل الصديقين ومثل الصالحين. إذن سباب المسلم فسوق، أن يشتم المسلم وأن يتكلم في عرضه بما يجرحه، بما يؤلمه، بما يعيبه، هذا فسوق، هذا فجور، هذا ذنب من الكبائر، حرام. اليوم عند كثير من الناس الشتيمة مثل شربة الماء، سبحان الله، في الغضب أو في المزح يتسرعون إلى هذه الألفاظ النابية التي فيها شتم المسلم وشتم أمه وأخته وما شابه ذلك من العبارات التي يتلفظ بها السفهاء. هذا الحديث الشريف فيه بيان أن شتم المسلم بلا حق من كبائر الذنوب، فلا بد لنا جميعا أن ننتبه على هذا الأمر المهم، وأن نعود أولادنا وأن ننصح غيرنا أن يتجنبوا هذه الشتائم وهذه المسبات. قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مقاتلته كفر. معناه أراد النبي صلى الله عليه وسلم التشبيه، أطلق النبي ذلك من باب التشبيه، معناه مقاتلة المسلم ذنب كبير من أكبر الكبائر، لأن قتال المسلم من شأن الكافر، هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم وليس ما ذهبت إليه الخوارج. فهذا المراد منه التحذير، التحذير الأكيد من هذا الفعل الشنيع. ثم تابع بسنده إلى عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الحجرة يخبر بليلة القدر، خرج من حجرته عليه الصلاة والسلام يخبر بليلة القدر، يعني يريد أن يذكر عن ليلة القدر أن يعينها، خرج بتعيينها، خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين، خرج عليه الصلاة والسلام ليخبرهم بتعيين ليلة القدر، فرأى مسلمين كل منهما يتنازع مع أخيه، يعني مثل خصام. فقال صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، فرفع تعيينها عن قلبي، بمعنى نسيتها، فرفعت معناه رفع تعيينها عن قلبي بمعنى نسيتها. سبحان الله العظيم. وعسى أن يكون خيرا لكم، وعسى أن يكون رفعها خيرا لكم لتزيدوا في الاجتهاد في طلبها، لأنه لو كانت معينة لاقتصرتم عليها فقل عملكم، لو كانت ليلة القدر جاء تعيينها في القرآن وفي الحديث أنها جزما في ليلة كذا دون غيرها من ليالي رمضان، معناه الناس ستقتصر على قيام ليلة القدر فقط دون باقي ليالي رمضان، ولكن الله تعالى أخفى تعيينها ليجتهد العباد في إحياء كل ليالي رمضان أملا منهم في إدراكها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها، اطلبوها في السبع، أي في ليلة السبع، أي ليلة السبع والعشرين من رمضان، والتسع في ليلة التسع والعشرين من رمضان، والخمس في ليلة الخمس والعشرين من رمضان، معناه غالبا ما تكون في هذه الليالي، وإلا قد تكون في غيرها من الليالي، وليس شرطا أن تكون في ليالي الوتر، قد تكون في ليالي الشفع. إذن هذه الرواية: التمسوها في السبع والتسع والخمس، وفي رواية: التمسوها في التسع والسبع والخمس. إذن نتابع ونحن مستأنسون

جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم. كذلك قال البخاري فجعل ذلك كله دينا، يعني ما جاء به جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، عن الإسلام، عن الإحسان، عن علم الساعة، الرسول قال جاء جبريل يعلمكم دينكم. البخاري فطن إلى هذا، قال معناه الرسول جعل ذلك كله دينا، الإسلام والإيمان. فإذا الإسلام والإيمان والدين عبارة عن معنى واحد في الشريعة الإسلامية، من حيث الشرع معناهما واحد. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس كما سيأتي معنا في حديث لاحق، أن هذا الوفد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الإيمان فأجابهم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. سألوه عن الإيمان فأجاب بهذا الجواب الذي أجابه لجبريل عندما سأله عن الإسلام، فمعناه أن الإسلام والإيمان شرعا متلازما. إذن وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني ما دلت عليه هذه الآية أن الإسلام هو الدين، فاقتضى بذلك أن الإيمان والإسلام شيء واحد. وسيأتي معنا عن خبر أبي سفيان أن الإيمان هو الدين، فلذلك أراد البخاري رحمه الله تعالى أن يبين ذلك بكل وضوح. فإذا قال قائل ظاهر سؤال جبريل عن الإسلام وجواب النبي له، وظاهر سؤال جبريل عن الإسلام وجواب النبي له، الظاهر يقتضي المغايرة، يقال لهم ليس المراد الظاهر، بل الإسلام والإيمان في الشرع شيء واحد. الإسلام هو الدين، هذا في القرآن، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وسيأتي معنا كذلك في حديث لاحق أن الإيمان هو الدين، فمعناه الإيمان والإسلام شيء واحد والدين كذلك من حيث الشرع. لذلك أبو عوانة في صحيحه نقل عن الإمام المزني، والمزني هو صاحب الشافعي، أنه جزم هذا الإمام المزني بأن الإسلام والإيمان شرعا عبارة عن معنى واحد، بل قال هو سمع ذلك من الإمام، سمع ذلك من الإمام. فإذا نتابع ما ذكره الإمام البخاري، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا أي ظاهرا يوما للناس، فأتاه جبريل، هكذا في هذه الرواية، وفي بعض روايات البخاري فأتاه رجل، أي ملك في صورة رجل، ليس في هيئة رجل حقيقي، إنما من حيث الصورة في شكل رجل، من حيث الظاهر. فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه، في بعض النسخ وملائكته وكتبه، وبلقائه المراد الانتقال من دار الدنيا كما جاء في بعض الروايات، وبالموت وبالبعث بعد الموت، هذا هو المراد، وبلقائه أي وبالموت وبالبعث بعد الموت، وبلقائه ورسله، وفي بعض الروايات وبرسله بزيادة باء. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال الإسلام أن تعبد تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. مضى معنا شرح لهذا الحديث النبوي الشريف، لذلك نقرأه قراءة. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أعلى درجات الإيمان، درجة الإحسان، درجة الصديقين، هذه أعلى درجات الإيمان، درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، من شدة اليقين أن تؤدي ما فرض الله، أن تطيع الله سبحانه وتعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. لكن من شدة اليقين يكون هذا الولي الصالح على استحضار، على ذكر في أحواله، في تصرفاته، في أقواله، في أفعاله، في أن الله يراه، وأن الله مطلع عليه، وأن الله لا يخفى عليه شيء من أمره، وأنه لا خالق إلا الله، ولا نافع ولا ضار على الحقيقة إلا الله، وأن الرزاق هو الله. دائما يستحضر هذه المعاني العظيمة، هذه درجة عالية، درجة الصديقين، وقد نالها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وسيدنا عمر، وسيدنا عثمان، وعلي، أمثال هؤلاء الأكابر، نفعنا الله تعالى بهم. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ كلانا لا نعلم متى تقوم القيامة على التحديد، هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها، عن علاماتها، العلامات، الأشراط التي تدل على دنو وقرب قيام القيامة. قال: من هذه العلامات، ما ذكر كل العلامات، من هذه العلامات: إذا ولدت الأمة ربها، أي سيدها، أي مالكها، إذا ولدت الأمة ربها، يعني مالكها وسيدها، هذه عبارة عن كثرة التسري، حتى تلد الأمة سيدها، يكون هذا الولد هو حر تابع للسيد. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول، تفاخروا، إذا تفاخروا في تطويل البنيان وتكاثروا به، رعاة الإبل الذين يرعون الإبل، الجمال والنوق، رعاة الإبل البهم، البهم بضم الباء، فإذا قلنا البهم ضم الميم تكون هذه يعني صفة تابعة للرعاة، وإذا قلنا البهم معناه بالإضافة بالجر تكون تابعة للإبل، يكون المعنى هؤلاء رعاة الإبل البهم، إذا قلنا تابعة للرعاة معناه الذين يعني سود، ألوانهم سود، هم هكذا حالهم، أكثر هؤلاء هكذا حالهم وهكذا شأنهم، رعاة الإبل البهم، يكون هذا الوصف إما لأنهم سود الألوان، لأن الأدمة تغلب على ألوانهم، أو لأنهم مجهولو النسب. وإذا قلنا البهم تكون تابعة للإبل، تكون الإبل السود، الإبل السود، رعاة الإبل السود أو سود. إذا تطاول رعاة الإبل البهم أو البهم في البنيان، صاروا يتفاخرون في تطويل البنيان ويتكاثروا به، ذلك من علامات الساعة، وهذا قد حصل. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية معناه أكمل الآية. في بعض النسخ يعني الآية هي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الآية فيها بيان أن هذه الأمور الخمس لا أحد يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ثم أدبر ذهب الذي جاء يسأل النبي وهو جبريل ذهب فقال أي عليه الصلاة والسلام ردوه انظروا من هذا أين ذهب ذهبوا فلم يروا شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلم الناس دين. قال أبو عبد الله يعني البخاري جعل ذلك كله من الإيمان. هذه لفتة من الإمام البخاري لبيان أن الإسلام والإيمان شرعا متلازما. فنعيد لأن هذا أمر مهم ويخالف من الناس. اليوم نجد من يخالف في هذا الأمر. إنما الصواب أن نقول المسلم هو المؤمن عند الله والمؤمن هو المسلم. لكن يوجد من هو كامل الإيمان وهناك من هو ناقص الإيمان. هذا مؤمن كامل هذا مؤمن ناقص هذا مؤمن صالح هذا مؤمن عاصي وهكذا. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري فقال باب هكذا عنده باب قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالف بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. هذا الإمام أبو عبد الله البخاري يقول هذا باب من غير أن يذكر الترجمة ثم يذكر بالسند إلى عبد الله بن عباس أن ابن عباس قال أخبرني أبو سفيان أبو سفيان ابن حرب أخبره بهذا. يعني عندما كان أبو سفيان على غير الإسلام وذهب إلى هرقل ليستنجد به ويريد أن يعني يأخذ منه كلاما أو إعانة ضد النبي وأصحابه فهذا هرقل سأله عدة أسئلة كما معروف القصة طويلة ولكن هنا ذكرها الإمام البخاري يعني مختصرة. ذكر فيها أن هرقل سأل أبا سفيان سألتك هل يزيدون أم ينقصون عن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه ظهر النبي العربي وظهر معه أتباع ومشى معه أناس هؤلاء يزيدون أم ينقصون فأبو سفيان قال له يزيدون فكان جواب هرقل وكذلك الإيمان معناه كذلك الإيمان يزيد حتى يتم يصير كاملا وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هل أحد من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام يترك هذا الدين الذي جاء به محمد بعد أن اتبعه ثم بعد ذلك يتركه؟ فزعمت أن لا، قلت لي، يعني أبو سفيان قال له لا. قال هرقل: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، حين يستقر في القلب لا يتركه أحد، لا يسخط عليه أحد، لأن الإيمان دخل إلى قلبه ووجد حلاوة ذلك في القلب. فهنا مراد البخاري كذلك بأن الإيمان يزيد، وزيادة الإيمان تكون بالطاعات، بالعمل الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل خير، ونسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. لا زال في الجعبة كلام، ولكن لأجل الوقت نقف هنا إن شاء الله تعالى، على أمل بعون الله تعالى أن نكمل في الحلقة القادمة، وإن شاء الله تكون يوم الثلاثاء، وإن شاء الله تكون هي الحلقة الأخيرة والمجلس الأخير لقراءة كتاب الإيمان، لقراءة كتاب الإيمان. إذا نقف هنا، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، وأسأل الله تعالى لي ولكم إن شاء الله التوفيق والسداد والإخلاص. إن شاء الله تكونوا جميعا استفدتم وفهمتم واستأنستم وفرحتم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم. الذي عنده ملاحظة أو عنده سؤال فليكتب على هذه، على هذا الموقع أو على اليوتيوب، إن شاء الله نحاول نساعده بهذا. الآن نترك الكلام للحاج عبد الغني يلخص لنا تلخيصا إن شاء الله شيخي. summary إن شاء الله very brief summary شيخي. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. So I'll just quickly confirm that my voice is clear and everything can be heard, the microphone, that everything is all good. And then we make a start inshallah, and I'll give a brief summary about what the Dr. Sheikh Salim spoke about tonight. And again, Sheikh, I'll say mashallah, the knowledge of the hadith has a different beauty than taking like the fiqh. When you learn the fiqh, it's really nice. You understand how to fast, how to pray, how to make wudu. But when you learn the hadith, it's a different type of beauty, mashallah. I'm really, really enjoying it. And I really hope that our listeners are also benefiting and enjoying from the knowledge. So we start with the name of Allah, Alhamdulillah. And we ask Allah to raise the rank of our Master Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, his Al and his companions, and to protect his Muslim nation from that which he fears for them. So the first hadith Dr. Sheikh Salim explained was about the chapter that iman increases and decreases. And essentially, this hadith, our Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, whoever says that there are none that have the right to be worshipped except Allah, and has in his heart, if translated literally, would mean like a barley grain's worth of belief. But here, it's not taken as in the literal translation. It means that, and whoever has the correct belief in Allah and his messenger, then he will be essentially taken out of hellfire. Now here the Sheikh further explained that, and this is proof, that there are some Muslims that will enter hellfire as a result of dying without repenting to Allah. That there are some Muslims who will be tortured in hellfire, and there are Muslims, of course, who will enter paradise without torture. And here the Prophet is confirming that if a sinful Muslim was to enter paradise, and that Muslim, obviously, because he is a Muslim, has the correct belief in Allah and his messenger, that means that he does not attribute to Allah the attributes of the creations. This person believes that Allah is the creator, and that Allah does not resemble the creations, and that Allah exists without a place, and attributes to Allah all the attributes of perfection. And that believes, and he believes that Muhammad, who is the son of Abdullah, who is the son of Abdul Muttalib, who is the son of Hashim, from the tribe of Quraysh, sallallahu alayhi wa sallam, is the Prophet of Allah. Because there are some people in this dunya who say that Muhammad is the messenger of Allah, but they believe Muhammad, who is a different person than our Prophet, who is from the tribe of Quraysh, sallallahu alayhi wasallam, is the messenger. So the Prophet is confirming that those people will be taken out of hellfire and enter paradise because they died on belief. And then in the next hadith that the Dr. Sheikh Salim explained to us, that there was a person from Al-Najd, which is, the Najd Chechi is present day Riyadh Chechi in what we call Saudi today, Chechi. Al-Najd, or is it a different part? تطلق على أكثر من معنى. No, there are different meanings about Al-Najd, but we'll refer to it as Al-Najd Chechi for the purpose of the translation. And he came to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and he asked the Prophet about the matters of the religion. The first one, the Prophet explained to him, you have to offer prayers 5 times a day and night. That is Salat al-Fajr, al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib, and al-Isha. And then he asked, is there any more prayers? And the Prophet mentioned no. But he said, if you want to offer the recommended prayers, then you can. And then the Prophet alayhi salatu wasalam confirmed about fasting the month of Ramadan. And then the man asked the Prophet, is there any more fasting? And the Prophet confirmed that there is no other fasting, but if you wanted to offer the sunnah fasting, the recommended fasting, the nafl, then you can. And then he asked the man about the zakah, and the Prophet confirmed about the zakah. And then he asked the Prophet, is there anything else additional to the zakah? And then the Prophet replied, no, unless you want to give a donation, a sadaqah. And then the man responded, by Allah, I will neither do less nor more than this. And then our master Muhammad sallallahu alayhi wasallam said, if what he said is true, then he will be successful. That is, if he performs all the obligations and refrains from all the unlawful matters and doesn't... كلمه عن الزكاة المفروضة. نعم, the obligatory zakah, Shaykh. Which is like, Shaykh, like the zakah in fasting the month of Ramadan, zakat al-fitr, and the zakah on trade items, that which we learnt and all that. Shaykh. Is that right? نعم. الذهب, الفضة. نعم. So there is the obligation of the zakah. And this, Shaykh, is there a zakah like a donation? Do they call it zakah in Arabic, like a donation? Sadaqah, it's called. It's not called zakah. مصطلح الزكاة هو الصدقة المفروضة. No, that is the obligatory zakah. Everything else is called a sadaqah, a donation. صحيح. بارك الله فيك. الزكاة يقال لها صدقة. نعم. لكن صدقة واجبة. أيوة نعم. هناك صدقة غير واجبة يقال لها صدقة التطوع. So the Sheikh is further clarifying that here we're in reference to zakah, which is the obligatory zakah, and then there are other types of payments which are recommended types or types of donations that are rewardable. I'm just going through these in very brief rather than going into the details, because I want to give you guys a summary of as much as I can before our time is up. And then the Sheikh mentioned something which I feel is very, very important about the hadith, about to accompany the funeral procession, which is what our master Muhammad sallallahu alayhi wasallam said. He said, a believer who accompanies the funeral procession of a Muslim, seeking the rewards from Allah, out of sincerity to Allah, hoping to get the rewards from Allah. He attends the funeral procession, and he prays on the Muslim, or attends the funeral prayer, and remains there until that Muslim is buried in the ground. He will earn what is mentioned here as a qitra, Shaykhi, qitra. Qirat. Qirat. What is mentioned here as a qirat. Now here the Prophet explained that Qirat is the size of Mount Uhud, for example. He likened it to Mount Uhud, meaning it's a large amount of reward. No, it's a large amount of reward. And then the Prophet explained, the one who follows the funeral procession, attends the funeral prayer, and waits until that Muslim is buried and participates, for example, in that burial, then he will earn the size of 2 of the Qitrat of what I mentioned. Qirat. I keep saying it wrong, Shaykh. I'm not sure why. Qirat. Sometimes it doesn't come out and sometimes it comes out correctly. I'll mention the reward similar to Mount Uhud. I'll just mention that, Shaykh, for safety. The Prophet mentioned that you will get 2 times that, but if you only attended the funeral prayer before the burial and you did not attend the burial, then you'll only earn 1 of that type of reward. We ask Allah to increase our rewards. This is something very nice, because here in Australia, Shaykh, we don't often see the funeral processions. Whereas I think in the Middle East, they're more obvious. Like for example, in Lebanon, when they're holding the coffin and they're running down the road and then you hear them saying, La ilaha illallah, and they're running. Here, you don't see that, Shaykh. They put them in the car and you don't hear them and you don't see them, subhanAllah. So this is I found this hadith to be very, very nice. حتى لو يعني تبع الجنازة بالسيارة نعم لله تعالى كذلك له أجر نعم نعم وشارك بالدفن حتى انتهى نعم له أجر. So the Sheikh is saying even if you were to follow them in the car, which is what happens here, but Sheikh, is it you attend the funeral prayer and then you go down to the graveyard and you attend the burial? Is that حتى يحصل على القراطين. To take the يصلي ويشارك في الدفن. نعم. And the last hadith that I will explain about what the Sheikh mentioned on, which is essentially what he stopped on, was when Angel Jibreel came to the Prophet and he sat next to the Prophet and he asked the Prophet a few questions about Al-Islam. He asked him about Al-Iman, Al-Islam and Ihsan. And essentially, a man came to the Prophet. Now angels, when they come and you see the angel, they appear in the shape of men. An angel would appear in the shape of a man. So these the companions would have seen a man approach the Prophet, but they wouldn't have known who he was. Yeah. They said he came and he didn't have no appearance of any travel on him. Is that right, Shaykh, when he came? In a different hadith. No. He came to the Prophet and he asked the Prophet about Al-Iman. And the Prophet essentially explained what means Iman is to believe in Allah, to believe in His angels, to believe in His prophets, and to believe in the resurrection. And that is to believe in the Day of Judgment. Then he further asked about Al-Islam. And the Prophet والسلام, explained, Islam is to worship Allah without associating any partners with Him, to perform the prayers and to pay zakah and to observe the fasting of the month of Ramadan. Then the angel asked about Al-Ihsan. And our Master Muhammad وسلم, responded what means literally, to worship Allah as if you see Him, and if you do not see Him, know that Allah sees you. That means that you worship Allah knowing that Allah has the knowledge of you and that what you are doing happens by the knowledge and by the will of Allah. And then he further asked the Prophet about the Day of Judgment. And the Prophet responded that the one being asked and the one asking the question do not know about the Day of Judgment. But then the Prophet explained some of the conditions of the Day of Judgment, some of its signs of the Day of Judgment, sorry. And he said, which I think we'll need further clarification, Sheikh, he said, literally, when a slave lady gives birth to her master. What does that mean, Sheikh? معناته كان هذا في الماضي قد حصل كثرة الإماء يكون الرجل السيد عنده أكثر من أمة هذه الأمة تلد له هذا الولد يكون حر تابع للرجل السيد فيكون مثل سيد على هذه الأمة. They would from their mother's master. So then that slave would grow up to be his mother's master. Is that right, Shaykh? يكون هذا الولد نعم مثل سيد عليها نعم لأنه حر نعم. ليس عبدا مملوكا. So essentially those children are born free. لهذا الحديث نعم. And then the second one was when the shepherds of camels start boasting and competing with others in the construction of high buildings. هؤلاء الرعاة الإبل إما هم سود أو المراد إنه الإبل هي سود يرعون الإبل هكذا كانوا ثم بعد فترة صاروا يتطاولون في البنيان ويتفاخرون بذلك. So the Sheikh explaining that those shepherds were either have the black skin or they are the shepherds on the camels which are black in color. And he said that they would boast and compete with others to build the construction of high or higher buildings. And Sheikh, today this is happening now. You can see, mashallah, around the world they're competing in high buildings, subhanAllah. And then the Prophet ﷺ mentioned that the hour is one of five things that no one has the knowledge about except Allah. Sheikh, is that correct? There's five matters that none have the knowledge about except Allah. No. SubhanAllah. And then the Prophet in the end asked the companions to call that person back and to bring him back. And then the companions went to look for him and they couldn't find him. And then the Prophet responded, and he informed the companions that that was Angel Jibreel who came to teach the people about their religion. In the end, we ask Allah to bestow his mercies upon us and to grant us the knowledge of Islam and to facilitate a path for us to the knowledge of Islam. And Allah knows best. I hand you back to Dr. Sheikh Salim. Barakallah fika, Sheikh. We are really enjoying these chapters. Barakallah fikum. Naam, Sheikh. Wa jama'ana Allah ta'ala wa iyaakum ala khair da'iman, inshaAllah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يعيننا. إذا كان حدا عنده ملاحظة أو نصيحة إن شاء الله نمكث قليلا، ولكن أعيد وأذكر وأؤكد أن هذه المعلومات التي تطلع على مسامعكم هو من علم أهل السنة والجماعة، ليس أمرا جديدا ولا مبادئ جديدة، هذا ما كان عليه السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. لذلك ينبغي منا جميعا أن نفهم هذه المعلومات، ثانيا أن نعمل بها، ثم أن ننشرها وأن نبلغها للناس، إما بأنفسنا أو نأتي بهؤلاء الناس ليستمعوا إلى هذه المجالس التي يعلم فيها علم أهل السنة والجماعة. فلذلك هذا المطلوب منا، أن يكون لكل واحد منا دور في تبليغ علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث النبوي الشريف: بلغوا عني ولو آية، إرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحض أكيد على أن نبلغ هذا العلم الشريف، ولو بلغنا آية أو حديثا أو حكما شرعيا، على أن يكون الواحد منا قد ضبط هذا العلم، ما اشتبه عليه لا فهمه ولا عبارات العلماء، إنما ضبط العلم ثم فهمه على الوجه الصحيح ثم يبلغه لغيره. لو لم يصر إلى مرحلة العالمية، لو ما صار في درجة العالم والإمام والمجتهد والمفتي والفقيه، إنما يساهم في نشر علم النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ينبغي منا جميعا أن نتعاون في نشر علم الإسلام بين الناس، بين الكبير وبين الصغير، بين أبناء كل المجتمعات. ما دام الواحد منا على علم وعلى خلق حسن ويحمل الدليل والبرهان ويتصرف بحكمة، ما الذي يمنعه أن يخرج إلى المجتمعات الأخرى وينشر هذا الهدى وهذا الاعتدال وهذه الوسطية، ويظهر للناس حقية ما عليه هذا النبي العظيم وأصحابه الكرام وأهل بيته العظماء والسلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. اليوم الحاجة ماسة إلى أن نتعاون في هذا لأسباب عديدة، منها يعني كثر من يدعي العلم وهو ليس بعالم، من يدعي أنه مفتي وهو ليس بمفتي، هذا واقع يعني في بعض الأماكن، بعض الولايات، بعض البلاد، بعض المحلات، بيكون الواحد ما درس الفقه ولا تعلم العلم من أهل العلم، ومع ذلك يتصدر باسم التدريس، بيلبس العباية، بيرخي اللحية، وبيدعي أنه شيخ، بيزوج وبيطلق وبيحكم هذا حلال وهذا حرام، والجهل بينادوه المفتي والشيخ والعلامة والإمام ولا يرون غيره. هذا حاصل بسبب فساد الزمن، وحاصل بسبب الجهل المنتشر بين الناس. أما لو كان الناس على علم ما كان أمثال هؤلاء الدجالون، ما كان أمثال هؤلاء يتصدرون للناس باسم التدريس، كانوا يخافون، لأنهم يتوقعون من الناس أن يردوا عليهم. لكن بما أن الناس كثير منهم على جهل، هذا هو الحال الذي وصلنا إليه، ونسأل الله تعالى السلامة والعافية. نسأل الله تعالى أن يجمع شملنا وأن يؤلف بين قلوبنا، ونسأله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا. إنه سبحانه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. بارك الله بكم سماحة الشيخ. إذن أحبابنا المستمعين، أحبابنا المشاهدين، من عنده سؤال فليسأل سماحة الشيخ، فهو معنا ليجيبكم على أسئلتكم. شيخنا، السؤال الأول هو كان طلب من الأخوة الكرام أنه لو تستمر معهم في مجالس العلم. إن شاء الله، الله يسهل إن شاء الله. النية هكذا، نتابع في قراءة كتاب الإيمان إن شاء الله الثلاثاء القادم، بيكون المجلس الأخير إن أحيانا الله، وبعدها سنتابع سنتابع إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. يعني نحن بما نستطيع بالوقت الذي عندنا نشغله بما هو خير لنا في ديننا ودنيانا. لكن هم كذلك عليهم أن يتعاونوا في هذا الأمر في نشر هذا العلم وجلب الناس إليه، لا سيما من يحتاج، لأن هذه المجالس ليست للمنافسة بين شيخ وشيخ، هو المراد بها الاستفادة. فمن تريدون منه أن يستفيد أن ينتفع، لا سيما هؤلاء الجدد الذين بعد يعني يحتاجون إلى العلوم الشرعية، هذا هو المراد. يعني أنا ليس مرادنا يعني ننافس المشايخ والعلماء. بارك الله بكم، أكرمك الله سمحت الشيخ. كمان أحد الأخوة عم يسأل أنه إذا شخص زرع أسنانا عندما يستعمل السواك يسوك النير أم الأسنان؟ يمره على اللثة. على اللثة، نعم. بارك الله بكم. ويبقى عنده كذلك السقف، أليس؟ نعم. يستعمل لسقف الحلق. نعم. واللسان كذلك. سبحان الله العظيم. كمان سؤال شيخنا، المشي خلف الجنازة فيها ثواب فقط للرجال؟ هذا الذي جاء للرجال. نعم. بالنسبة للنساء أن تشيع الميت إلى المقبرة، جاء في ذلك النهي، نهي الكراهة ليس التحريم. أم عطية كانت تقول أنه نهانا النبي عن ذلك ولم يعزم علينا، معناه مكروه ليس حراما. يعني نعم. النساء يلتزمنا هذا الحكم الشرعي. بارك الله بكم سمحة الشيخ، لكن لا نقول حرام. يعني نعم. نعم. أكرمك الله. دامت محتشمة ولم تذهب للندب والنياحة لا نقول حرام، إنما نقول هذا لتشيع الجنازة إلى الدفن مكروه. أما لو أرادت أن تزور القبر في غير وقت التشيع، زيارة القبر للنساء في غير وقت التشيع، غير تشيع الجنازة والدفن، هذا عند جمهور العلماء هو أمر جائز ما دامت محتشمة وليست يعني ذاهبة للندب ولا للنياحة، جائز. لكن هل فيها ثواب أم ليس فيها أجر؟ فيها أجر أم ليس فيها أجر؟ فيها ثواب أم ليس فيها ثواب؟ فيها خلاف. نعم. الشافعي يرى أن هذا مكروها ليس لها أجر. بارك أما الله. أما الإمام بكم. أبو حنيفة رضي الله عنه يقول لها أجر، لها ثواب. والسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ترى أن في هذا أجر. بارك الله بكم سماحة الشيخ. الأخت ميساء عبد الله تسألكم الدعاء لها ولأولادها. الله تعالى يوفقها ويعطيها مرادها، ويوفق آمين أولادها ويعطيهم آمين مرادهم من الخير. آمين. شيخ كمان أحد الأخوة عم يسأل أنه في حال يعني أنتم دعوتم، هل نستطيع أن نقول آمين خلفكم لأنكم بالبث المباشر؟ البث المباشر يستطيع أن يقول آمين، أما المسجل يعني يقول الدعاء الكلمات التي تقال ثم يقول بعدها آمين. في هذه الحالة يعني المستمع يعيد نفس كلمات الدعاء ويؤمن. نعم. بارك الله بكم شيخنا. كمان هل تشيع الجنازة مكروه في المذاهب الأربعة؟ الضمي عم بتقول على بالنسبة للنساء. نعم. النساء في المذاهب الأربعة. نعم. لا إله إلا الله. الأخ محمد جابر السؤال يعني منه واضح، عم بيقول من رد على من قال ردا كان كل ماري صلي هو بمشيئة الله لماذا ندعو؟ كل ماري ما قد يكون عنده كان إنه كل شيء هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ما. ولا يحصل إلا ما شاء الله، فهو الله سبحانه الخالق الذي يفعل ما يريد، ولا أحد يغلب مشيئة الله. هو الخالق، هو الإله، هو المتصرف بكل شيء على حسب ما يريد، وهو غالب على أمره، لا أحد يمنع نفاذ مشيئته. مشيئته سبحانه نافذة في جميع مراداته، ومع ذلك أرشدنا إلى الدعاء أن ندعوه سبحانه وتعالى. فالمسلم إذا دعا الله تعالى مخلصا لله رب العالمين له ثواب في أجر في دعائه، ولا يخرج صفر اليدين، إما أن يتحقق مراده في الحال أو في المستقبل، وإما أن يدخر له الأجر في الآخرة، لا يخرج صفر اليدين. نعم. فالمسلم يستفيد من الدعاء، كيف لا يستفيد؟ يستفيد، لكن لا يعلم المسلم الغيب، هل مرادي سيتحقق أم لا يتحقق؟ لا يعلم الغيب، يدعو الله على أمل أن يتحقق. فإذا دعاؤه لهذا المسلم وافق مشيئة الله، معناه سيتحقق ما يريد، هذا معناه. الدعاء مطلوب، له منزلة عالية في الدين، كما جاء في الحديث الدعاء مخ العبادة، له منزلة عالية في دين الله سبحانه وتعالى. مطلوب أن يكثر من الدعاء، فيه تذلل لله، تضرع إلى الله، إظهار الخضوع والخشوع لله، هذا فيه أجر، فيه ثواب عند الله سبحانه وتعالى. نعم. نحن لا نعلم ماذا كتب الله تعالى لنا، فندعو اللهم اشفنا، اللهم ارزقنا، اللهم أعطنا كذا، ندعو، فإن كان دعاؤنا وافق مشيئة الله سيتحقق ما طلبنا، وإلا لا نخرج صفر اليدين، المسلم لا يخرج صفر اليدين. والدعاء لا يغير المشيئة الأزلية، مشيئة الله تعالى الأزلية التي هي صفته في الأزل لا تتغير ولا تتبدل، لأن التغير والتبدل علامة المخلوق. أنا أقول لولدي افعل كذا، ثم بعد قليل يترجاني فأغير رأيي، أقول لا خلاص افعل إذن أو لا تفعل، أنا مشيئتي تتغير. أما مشيئة الله الخالق سبحانه لا تتغير، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما الوارد في بعض الأحاديث عن أن الدعاء يرد القدر، هنا العلماء فسروه بالقدر المعلق، ليس المبرم، ليس القضاء المبرم، ليس عن المشيئة الأزلية، إنما عن القدر المعلق، معناه المكتوب في صحف الملائكة على وجه التعليق، مكتوب عندهم في صحف الملائكة فلان إذا إن دعا الله تعالى أن يشفيه الله يشفيه، وإلا فلا، إن وصل رحمه عاش 40، إن لم يصل عاش 20 مثلا، على وجه التعليق. هذا المراد، أن الدعاء يرد القدر، معناه القدر المعلق، ليس صفة المشيئة للخالق سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني واحدة فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، وقال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا في صحيح مسلم، قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم، بارك الله بكم سماحة الشيخ. سبحان الله، كان في سؤال بهذا الخصوص فأجبتم، بارك الله بكم شيخنا. هل ورد أنه يستحب أن تلحد المرأة أي تنزلها في القضاء؟ الأولى المرأة المعارف ينزلها معارفها أو زوجها، إذا كان لا يوجد، لو كانت امرأة نزلتها ما في إشكال. بارك الله بكم شيخنا، يعني نصيحة منكم لأولياء الأمور بالاهتمام بتحصين الأولاد بتعلم علم الدين. يعني بعد قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الله تعالى أمرنا أن نقي أنفسنا وأهلنا، ليس فقط أنفسنا، أن نقي أنفسنا وأهلنا من نار وقودها الناس والحجارة. كيف تكون وقاية النفس والأهل؟ الأهل معناه الزوجة والأولاد ونحو ذلك. كيف تكون وقاية النفس والأهل من النار؟ سيدنا علي رضي الله عنه فسر هذه الآية بقوله علموا أنفسكم وأهليكم الخير، يعني علم الحلال والحرام، معناه بعلم الدين، بعلم الدين نحفظ أنفسنا وأهلنا من النار، لأن العلم الشرعي هو السبيل للنجاة من النار، هذا هو السبيل. فإذا تعلمنا وعملنا بهذا العلم ومتنا عليه، متنا على هذا التطبيق الكامل، نعم، معناه لا يدخل واحد منا النار. فهذه نصيحة لنا للآباء والأمهات بالاهتمام بأولادهم، ليس فقط أن يهتموا بالأكل والشرب والملبس، إنما أن يهتموا بتعليم أولادهم الدين. كذلك من المهم أن نقول، يعني ليس أي إنسان تصدر للتدريس الديني أو لتعليم القرآن نأخذ أولادنا إليه، مثل بعض العائلات في أستراليا أو في غيرها بيسمع أنه في فلان عامل حلقات تعليم القرآن، بيقولوا له الحج فلان ولا الشيخ فلان أو الأستاذ فلان، فيأخذون أولادهم إليه، يعني على معنى أنه علمهم. وبيكون هذا الإنسان ليس متمكنا في الدين، أو كما هو الحال الواقع في أحوال كثيرة بيكون منتسب إلى بعض الفرق المنحرفة. فتحت دعوة تعليم القرآن الكريم يأتي الأولاد إليه، يبدأ معهم ببعض الآيات، ثم يبخ سمه، يعلمهم السموم والعياذ بالله، يزرع في نفوسهم الضلال. أولاد لا يعرفون وينشأون على هذا. نعم، وهذا حصل، نشأوا لما صاروا كبار صاروا يكفرون آبائهم أمهاتهم والمجتمع الذي يعيشون فيه، هذا واقع. فأيها الأب لا تتسرع، لو كان فلان يقول لك أن أعلمهم القرآن واللغة العربية، ابحث وفتش عنه هل هو مؤهل لذلك أم لا. إن كان قد زكاه العلماء واعتبروه من الثقات، خذ ولدك إليه، وإلا فلا تتسرع، أنت كذلك مسؤول. لا ينبغي أن تقول أنا شلت من رقبته وحطيتها برقبة الأستاذ، شلتها من دمتي وحطيتها بدمة الأستاذ. بدك أنت كذلك، أنت كذلك ستسأل يوم القيامة. فحرص على هذا الأمر، مثل ما بتحرص على أنه تعلم ابنك اللغة الإنجليزية عند إنسان ماهر، أو الطب أو الهندسة، أو لا تشتري له من الثياب إلا أنواع معينة عند أشخاص أمناء يتجنبون الغش. وعم تبحث مين التاجر الأمين، مين الأستاذ الأمين الماهر. كذلك من باب أولى في أمور الدين أن تبحث عن أستاذ ماهر وأمين يخاف الله سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله بكم سماحة الشيخ. شيخنا في سؤال، ما معنى الآية الرحمن على العرش استوى؟ آية عظيمة نؤمن بها ونصدق، وفيها مدح عظيم لله الخالق سبحانه وثناء على الله. الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه عز وجل مستو على العرش، أي قاهر لهذا العرش العظيم المجيد الذي هو أعظم وأكبر مخلوقات الله حجما وامتدادا. إذا كان هذا العرش المجيد الذي هو أوسع المخلوقات امتدادا، أكبر خلق الله حجما، مقهور لله، تحت تصرف الله، تحت سيطرة الله، فمعناه أن كل العالم من باب أولى أنه مقهور لله رب العالمين. فإذن هذه الآية فيها مدح عظيم لله رب العالمين. ربنا قال استوى، ما قال جلس، ما قال قعد، ما قال استقر، ما قال حاذ العرش، قال استوى. وفي لغة العرب استوى لها عدة معان تأتي في لغة العرب ب15 معنى. ألا نقول في لغة العرب استوت الفاكهة، معناه نضجت ليس معناها قعدت. نحن نقول في العامية استوت الطبخة، معناه نضجت. يقال في العربية استوى القمر، تم صار بدرا. يقال في لغة العرب استوى بمعنى اعتدل. الإمام يقف أمام المصلين يقول استووا ولا تختلفوا، ليس معنى استووا قعدوا، ما شفنا ولا واحد قعد. استووا اعتدلوا. إذن استوى لها عدة معاني في لغة العرب، تأتي في لغة العرب بمعنى قهر، وهذا لائق بالله، صفة القهر تليق بالله، لأن الله من أسمائه القاهر ومن أسمائه القهار، والمسلمون يسمون أولادهم عبد القاهر وعبد القهار، ما أحد سمى ولده عبد الجالس ولا عبد القاعد. فإذا ما معنى استوى في هذه الآية؟ قهر العرش. فإذا كان هو قاهر للعرش فما دون العرش مقهور لله من باب أولى، وليس فيها معنى المغالبة. أنه لم يكن قاهرا ثم قهر كما يشوش هؤلاء المشبهة، إنما صفة القهر لله في الأزل، والعرش حادث، كما تقول الله خلق العالم بقدرته، العالم حادث مخلوق له بداية، وقدرة الله تعالى التي هي صفته في الأزل أزلية ليس لها بداية، ما في إيهام أي شيء، أدنى شيء نقص لله ما في إيهام. إذن هذا معنى الآية. من قال ذلك؟ من شافعية ومالكية وحنفية وحنابلة، ومن أهل اللغة ومن أهل الحديث ومن أهل التفسير، علماء الإسلام على هذا. من السلف؟ نعم يوجد من السلف من قال ذلك، من الخلف أكثر الخلف على هذا، وبعض العلماء قالوا استوى لها معنى يليق بالله، ليس معناها جلس ولا استقر ولا حاذى، لها معنى يليق بالله يوافق ليس كمثله شيء، لأن القرآن لا يتعارض، والله منزه عن صفات البشر. هذا كذلك قاله جمع من السلف، هذا حق وهذا حق. أما الضلال والتشبيه والتجسيم، هو الذي يعتقد في الله أنه يجلس أو يقعد. لذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول، وهذا من علماء السلف، من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر لا تصح الصلاة خلفه. يعني هذا ما عرف الله، جعل الله مثل البشر مثل القرود والكلاب يجلسون، ما عرف الله. الله ربنا موجود قبل العرش، ما كان في عرش، ثم بعد أن خلق العرش لا زال كما كان، لا يتغير عما كان ولا يحتاج إلى العرش، غني عن العالمين. إذن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، لسنا مع المشبهة ولسنا مع المعطلة، إنما نحن على ما كان عليه الرسول والصحابة وأهل البيت والسلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. بارك الله بكم سمحت الشيخ. هو معروف ومعلوم أن عقيدة المسلمين الله موجود بلا مكان. نعم. لو شيخ بس الله يبارك فيك، من باب النصيحة، يعني كيف لنا بطريقة سهلة أن نعلم الناس هذه العبارة، الله موجود بلا مكان، وبتكون هي يعني عبارة سهلة توصل إلى أذهان وقلوب الناس؟ أصل الدين أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى موجود لا كالموجودات، لا يشبه الموجودات، وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، لا أحد يستحق أن نتذلل له غاية التذلل إلا الله. هذا مأخوذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء، هنا شيء جاءت نكرة لتفيد العموم، كل شيء خلقه الله، كل شيء دخل في الوجود. وقبلها جاءت حرف ليس، حرف نفي، معناه في لغة العرب جميع الأشياء التي خلقها الله، كل شيء بلا استثناء دخل في الوجود هو خلق الله، والله لا يشبه خلقه. ومخلوقات الله سبحانه وتعالى من حيث الإجمال تنقسم إلى قسمين، أحجام وصفات الأحجام. والحجم يعني له امتداد، له مساحة، سواء كان حجم صغير أم حجم كبير. النملة حجم، الذرة حجم، الإنسان حجم، الجبل حجم، السماء حجم، العرش حجم. إذن الأحجام كيفما كانت متفاوتة الأشكال والمقادير والمساحات هي خلق الله سبحانه وتعالى، الله ليس حجما. وهذا الحجم على أشكاله واختلاف مقاديره يتصف بصفات، يتصف هذا الحجم بالتغير، بالجلوس، بالقعود، يتصف بكونه في مكان، لأن تعريف المكان هو ما يملأه الحجم من الفراغ. أين مكانك؟ القدر الذي أنت ملأته من الفراغ. أين مكان ضوء الشمس؟ القدر الذي ملأته من الفراغ. القدر الذي ملأه من الفراغ. الظلام أين مكانه؟ القدر الذي ملأه من الفراغ. كل حجم له مكان. الذي يكون في مكان يكون حجما، لأنه شغل حيزا من الفراغ، سواء صغيرا أم كبيرا. لما قلنا الله ليس حجما، لا يتصف بالأحجام والأشكال والصور، فإذا ليس له مكان. لما نقول موجود بلا مكان، نثبت أنه سبحانه موجود لا شك في وجوده، لكن لا يتحيز في مكان، لا يملأ فراغا، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. لذلك قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه: لا يجوز أن يقال الله في مكان واحد، ولا يجوز أن يقال هو في كل مكان، كما أنه لا يجوز أن يقال هو في جهة واحدة، ولا أن يقال هو في كل الجهات. موجود قبل الأماكن والجهات بلا جهة ولا مكان، وبعد أن خلق الأماكن والجهات لا زال كما كان، لا يتغير عما كان. لا يقال هو في جهة من المكان، كما أنه في الأزل لا يقال هو في جهة من المكان، لأنه لا يتغير. هذا معنى الحديث الشريف الصحيح الذي رواه البخاري: كان الله ولم يكن شيء غيره. وهذا معنى الآية: هو الأول والآخر، هو الأول وحده، الأول الذي ليس له ابتداء وكل ما سواه له بداية. يعني بهذا التعبير، بهذا الأسلوب، يمكن أن يفهم العامي ما معنى قول أهل السنة والجماعة، لأن هذا الاعتقاد ليس خاص بشيخ دون آخر، أو بجمعية دون أخرى، أو بجماعة دون أخرى. هذا عقيدة الرسول والصحابة وأهل البيت والسلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، لا يختلف مسلمان في هذا. لكن بعض الناس هن بعاد عن العلم قد يستغربوا أو ما كن سمعوا بهذه العبارات. أما لو نظروا إلى مشايخ بلدهم، مثلا في لبنان يطلعوا بمشايخ البلد القدماء، في مصر يطلعوا في تونس، في المغرب، في الجزائر، في اليمن، في اندونيسيا، في ماليزيا، في افغانستان، في تركيا، في جنوب افريقيا، سائر بلاد المسلمين، انا اقول لهم بكل وضوح، يعني انظروا في كتب المشايخ القدماء لاهل بلدكم، ستعرفون ان هذا ليس بجديد، وان ما ياتي به هؤلاء المشبهة اليوم، إنه يقولون للناس الله جالس، الله قاعد على العرش، بيطلع وبينزل، أن هذه عقيدة جديدة ودين جديد ليس من الإسلام. الله، هذا سهل على العوام، يقول إنه أنا بحب أسمع مين كان مفتي عنا بلبنان من 100 سنة. مثلا كان في الشيخ عبد الباسط علي الفاخوري مفتي لبنان من 120 سنة وزيادة. طيب افتح كتابه، شو كان يدرس الشيخ عبد الباسط؟ والشيخ أبو المحاسن القوقجي كان من مشايخ طرابلس مثلا، والشيخ فلان الفلاني ما شاء الله كان من مشايخ اليمن، وفلان كان من مشايخ المغرب، وذاك كان من مشايخ تونس، من مشايخ تركيا، مشايخ أندونيسيا. هذه نصيحتي، يعني أنا أقول لهم انظروا في كتب المشايخ القدماء، ستجدوا أن هذه العقيدة ليست جديدة، هذه عقيدة آبائكم وأجدادكم وأجداد أجدادكم، عقيدة المسلمين. لذلك تعليمها للناس أمر مهم واجب، وتكرار هذا على مسامع الناس هو لأجل الناس، لحمايتهم وإنقاذهم من تشويشات المشبهة. اليوم المؤذن يؤذن 5 مرات للصلوات، نفس الأذان بيعيده خمس مرات لكن في الفجر في بعض العبارات بغيرها، هل يقال نحن مللنا من سماع الأذان خمس مرات باليوم خليها مرة؟ لا نمل من سماع الحق، بنصلي وبكل صلاة بكل ركعة إن كان فرائض ولا كان نوافل عم نقرأ الفاتحة، كل ما نصلي بنقرأ الفاتحة، هل يقال مللنا من قراءة الفاتحة؟ لا، لا نمل من الحق، كذلك لا نمل من إسماع الناس هذه العقيدة لأنه هذه لمصلحتهم. نعم. نحن نريد المصلحة العامة للمسلمين، نريد كف التشويشات عنهم وصد هجوم المشبهة، المشبهة بالمال الذي عندهم هجموا على الناس وعم يفترسوهم. يعني لحد هلأ في من الناس من هول الشبابات طالعين مشوشين، بتقول له قال الشافعي، قال مالك، قال أحمد، قال أبو حنيفة، قال شيخ الأزهر فلان الفلان صاروا 100 سنة، قال الشيخ الجامع الزيتونة فلان الفلان، ما بيقبل ما بيقبل، قال مشايخ أندونيسيا، قال مشايخ ماليزيا، قال أهل السنة، لا يقبلون إلا لما يقال له قال شيخه فلان، قال زعيمه فلان، هذا التشويش قائم. فبالتالي مطلوب منا نحمي هؤلاء المسلمين، مثل لما تطلع فيروس كورونا ويطلع انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير، بتقوم وزارة الصحة وبتعمل ندوات ومحاضرات وبتعيد وبتكرر لأجل حماية الناس. ما حدا عم يقول انه ملينا من كلام هذه وزارة الصحة، شبعنا، وقفوا خلاص فهمنا، بل كل ما أعادوا كل ما كرروا كان المراد هو حماية الناس. فمن باب أولى أن نحمي الناس مما هو أخطر من كورونا وأخطر من إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير، وهو فساد العقيدة، التشبيه والتجسيم. فلذلك لابد من كل إنسان مخلص ومنصف، لا سيما هؤلاء الدعاة، أن يعاونون في هذا. اليوم في بعض المشايخ بيعرف الحقيقة وبيعرف الحق وبيعرف العقيدة، بس ما عم يساعد، ما عم ينشر العقيدة الإسلامية، بيستحي، خجلان، مضغوط على أمره، كسلان، اللي هو بقول لك أنا بس بقرأك بمثلا سورة البقرة، أنا بقرأك بأربعين نووية. طيب أنتوا عم تقرأ الأربعين نووية، اللي تعلمته من المشايخ من العقيدة علموا للناس، سمع الناس هذه العقيدة، أنت مسؤول يوم القيامة وهذا أهم. هذه نصيحتنا أسديناها لوجه الله سبحانه وتعالى. بارك الله، بارك الله لي ولكم إن شاء الله. بارك الله بكم سماحة الشيخ. كمان سؤال، هل ترى ليلة القدر بغمضة عين وهل تكون بعد صلاة الفجر؟ هي بالليل بعد الفجر، معناه دخل طلع النهار، هي ترى ليلا لكن قد تمتد من الليل إلى طلوع الفجر ممكن، لكن غالب الأحوال هي فقط تكون في الليل. أما غمضة عين بدنا نشوف هذا شو غمضة عين، يعني إذا نام ممكن الواحد بالمنام أن يرى ليلة القدر، وباليقظة ممكن أن يراها لمن الله يسر له وأعانه وشاء له أن يراها، وهذه بشرة عظيمة، بشرة خير، بشرة خير. بارك الله بكم. كمان سؤال شيخنا، متى نسجد سجود السهو؟ لهذا أنواع يعني وأمثلة، منها إذا كان الإنسان في صلاته فشك، أنا أصلي 3 ولا 4 شك، أو 2 ولا 1، يبني على الأقل بيقول 3 ويأتي بواحدة رابعة، أو بيقول هاي 1 يأتي بواحدة تانية، ثم قبل السلام يسجد السهو. وسجود السهو في مذهب الشافعي هو سنة وبيكون قبل التسليم. قد يكون من أنواع الأخرى عمل عملا فعل فعلا في الصلاة سهوا، لو عمله عمدا لفسدت صلاته، لكن هو عمله سهوا فيطلب لأجل هذا أن يسجد للسهو، وسجوده سنة، يسجد سجدتين للسهو. نعم. كأنه تعقيبا على السؤال، أنه يعني هو فايق فغمض عينه بالنسبة لليلة القدر، إذا يعني حقا حصل أنه رآها ببصره فليحمد الله، إذا ما كان متوهم الإنسان الله أعلم بحاله، لأنه قد ترى هي للحظة وقد ترى للحظات وحسب ما قدر الله له أن يرى، قد هو يراها ومن معه لا يراها. وقد أنا بحب أقول له كذلك، قد يرى نورا أو ضوءا ولا يكون هذا علامة على رؤية ليلة القدر. ما كل ضوء ما كل نور نراه في ليالي رمضان هو علامة ليلة القدر. سبحان الله. عم بيقول يعني هو غمض عينه ورأى الشجر وضوء القمر وفتحها في الحال بعد الفجر بقليل. ورأى؟ رأى أم بالمنام؟ لا هو عم بيقول غمض عينه رأى الشجر وضوء وضوء يعني القمر وفتحها في الحال. يعني أثناء تغميض العين رأى. نعم. يعني ممكن أن يكون تخيل وممكن أن يكون نام، ففي الحالتين ليست يقظة. نعم. بارك الله بكم شيخنا. لكن الله ييسر لنا وله إن شاء الله. آمين آمين. إحدى الأخوات عم تسأل هل نستطيع أن نترك دعاء القنوت عمدا؟ في هيك صلاة بس. الصبح. هيك بس. في صلاة الفجر في مذهب السادة الشافعية يسن القنوت، أما عند غير المذاهب عندهم لا يسن القنوت. نعم. فإذا أخذت بمذهب الشافعي يسن لها، فإن فعلت فخير وإن لم تفعل ليس عليها معصية ولا تفسد صلاتها، لكن عند الشافعية يسجد السهو. نعم. بارك الله بكم شيخنا. أنا معي سؤال هون بالنسبة للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي إن كانت من شخص هو بعيد تبلغ هذه الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شخص كان موجود أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام النبي يسمع. طيب شخص كان بعيد وهذا الشخص الموجود أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتح فيديو وذاك الشخص قال للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله. أولا يمكنه أن يوكل هذا البعيد، يمكنه أن يوكل إنسانا بقرب المقام الشريف ليسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوكيل بالسلام، فإذا سلم يصل. إذا استعمل التليفون أو الفيديو أو ما شابه ذلك الأمر منوط بشيء، وهو أنه لو كان يعني هذا الصوت الذي خرج من التليفون لو كان حقيقة لا قرب النبي لسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. إذا كان هكذا بكون وصل السلام. لأنه العبرة بإلقاء السلام أنه لو كان حيا كنت بقربه ورفعت صوتك بالسلام يسمع، هذا المراد. بعيدا معناه بعيدا عن القبر، بحيث لو كنت أنت مثلا بعيد عن إنسان سلمت لا يسمع. فمن كان بعيدا عن المقام الشريف وسلم على سيدنا المصطفى رسول الله، الملائكة الكرام الموكلون بذلك يوصلون السلام من أفواه المؤمنين إلى رسول الله. ومن كان عند مقامه الشريف عند قبره الشريف وسلم على سيدنا المصطفى رسول الله فإنه يسمع عليه الصلاة والسلام، لأنه حي في قبره ويرد السلام، لكن الزائر لا يسمع. فإذا أردنا أن نبلغ سلام شخص وكلنا نقول السلام عليكم يا رسول الله من فلان. وإذا استعمال هذه التليفون أو الفيديو يعني لا يطلب، يعني من لا نحس الناس على ذلك، ولكن لو فعل منوط الأمر بإسماع الصوت. نعم. بارك الله بكم شيخنا. الأخت سوسن آل عبد الله تطلب منكم الدعاء لأبنائها بالشفاء التام والمعافاة التامة من كل عقم وسقم، أو هذه الأخت منال جرجوري تطلب ذلك، وأن يجعلهم الله تعالى من الصالحين. الله يعطيها مرادها ويوفقنا وإياها ويحقق لها رغبتها في أولادها. آمين آمين. إذا شخص أراد أن تنزل معه شعر صورة الشعر النبوية إلى قبره، هل يستطيع وضعها في الزجاجة وتوضع الزجاجة في الكفن، أم يضعها في جدار القبر؟ إذا كان مراده صورة، هذه الصورة يعني محطوطة بنيلون مغلفة، ما في إشكال، حطها في الكفن أو على جدار القبر. لكن إذا كان عم يتكلم عن الشعرة نفسها, يعني الشعرة, عين الشعرة ينزل إلى القبر, يحتاج أن يضعها في قارورة أو في سجاجة وتكون بين الكفن أو في القبر, وبحيث يأمن أن يصل إليها الصديد وما يخرج من الميت حتى لا تلوث هذه الشعرة. بارك الله بكم وفيكم إن شاء الله. إحدى الأخوات عم تسأل أنه في حال انفتح خط التليفون شيخنا مباشر من شخص يقف أمام الحجرة النبوية الشريفة, هل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم سلام الشخص اللي هو بعيد عنه؟ نحن قلنا حسب إلقاء الصوت. نعم, حسب إلقاء الصوت, والعبرة بما ذكرناه, يعني لو كان حيا لا سمع. نعم, فإذا واحد سلم بطريقة أنه لو كان حيا ما سمع معناه لا يصل إليه. بارك الله بكم. الأخت سوسن العبد الله تطلب منكم الدعاء لها برؤية النبي صلى الله عليه وسلم, وهي تسمع من ألمانيا شيخنا. الله يرزقنا وإياها, الله يرزقنا وإياها, الله يرزقنا ويرزق كل المتابعين إن شاء الله. آمين. بارك الله بكم. بارك الله فيكم وجمعنا الله وإياكم على خير. بعد إذا بدك نطلب بعد إذا في ما في إلى الآن أغلب الأخوة هلأ يسألونك الدعاء شيخنا. الله يجمعنا وإياهم على خير. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في ديننا. آمين. وعلمنا ما ينفعنا. آمين. وانفعنا بما علمتنا. آمين. وزدنا علما يا رب العالمين. آمين. آمين. اللهم وأعط كل منا سؤله فيما يرضيك. آمين. وفقنا لما تحبه وترضاه. آمين. واجمع شملنا وارفع رايتنا وانصرنا على عدوك عدو هذا الدين. اللهم والطف بالمسلمين في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي أفغانستان وفي كشمير وفي بورما وفي الصين وحيثما كانوا يا رب العالمين. عجل لنا يا ربنا بالفرج القريب وبالنصر المبين, واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على رسول الله. تقبل الله منا ومنكم, بارك الله لي ولكم, وجمعنا الله وإياكم على خير. أستحفظكم الله وإلى لقاء قريب